الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 40 من دروس سير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وصحابي اليوم سيدنا سلمة ابن قيس الأشجعي. سيدنا الفاروق عمر رضي الله عنه، الخليفة الراشد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر. هذا الصحابي الجليل عملاق الإسلام قضى ليلة من الليالي سهرانا يعص في أحياء المدينة يتجول، لينام الناس ملء جفونهم آمنين مطمئنين. وكان خلال تطوافه بين الدور والأسواق يستعرض في ذهنه الأمجاد من صحابة رسول الله، ليعقد لواحد منهم الراية على الجيش الذاهب لفتح الأهواز. الأهواز الآن تقع في غرب إيران، هذه بلاد شاسعة لكنها جبلية وعرة المسالك. أزمع سيدنا عمر رضوان الله تعالى عليه أن يفتح هذه البلاد، وجهز الجيش، بقي أن يختار له القائد. ويا أيها الإخوة، من أسباب نجاح أي قائد هو حسن اختياره لقواده ولأعوانه، لأن البطانة إذا كانت صالحة صلح القائد. من الأدعية المأثورة دعاء بصلاح البطانة: اللهم هيئ له بطانة خير تأمره بالخير وتدله عليه. فالصحابي سيدنا عمر رضي الله عنه كان حريصا حرصا بالغا على أن يختار قادته، قواد الجيوش، ولاة الأمصار، من بين الأبطال الورعين الأكفاء المستقيمين المخلصين. وأنت أيها الإنسان، لو عينوك مدير مدرسة، بطولتك في حسن اختيار المعلمين. إن أحسنت اختيارهم وكانوا مخلصين أكفاء انطلقت هذه المدرسة. إن كنت رئيس لمستشفى، بطولتك في حسن اختيار الأطباء، إنهم إن تعاونوا معك وأخلصوا وكانوا أعفة تقدم المستشفى. في أي مجال، في أي عمل، في أعمال الحروب، في أعمال العلوم، في أعمال التجارات، في أي مجال، لن تفلح إلا إذا كان حولك أعوان يجمعون بين الكفاءة والإخلاص. ومن عادة سيدنا عمر رضي الله عنه أنه إذا عين واليا يكتب له هذا الكتاب، يكتب له: خذ عهدك وانصرف إلى عملك، واعلم أنك مصروف رأس سنتك. سنة واحدة تجريبية، وأنك تصير إلى أربع خلال، أربع حالات: إن وجدناك أمينا ضعيفا، استبدلناك لضعفك وسلمتك من معرتنا أمانتك، وإن وجدناك خائنا قويا استهنا بقوتك وأوجعنا ظهرك وأحسننا أدبك، وإن جمعت الجرمين جمعنا عليك المضرتين، وإن وجدناك أمينا قويا زدناك في عملك ورفعنا لك ذكرك وأوطأنا لك عقبك. استنبط هذا الخليفة الراشد هذين المقياسين، الإخلاص والكفاءة بالتعبير الحديث، أو الأمانة والقوة بالتعبير القديم، من قول الله عز وجل: قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي ذو الكفاءة، والأمين ذو الإخلاص. قوي أمين، مخلص كفء. سيدنا عمر من أسباب نجاحه في الخلافة أنه كان يختار ولاة الأمصار وقواد الجيوش من القمم، فلذلك قال: أريد أميرا، إن كان أميرا أريد رجلا، إن كان أميرا بدا وكأنه واحد من أصحابه، متواضع، وإن كان واحدا من أصحابه بدا وكأنه أمير، لشدة حرصه وغيرته وحبه يؤمر نفسه. إن عين أميرا بدا وكأنه واحد من الناس، وإن كان واحدا من الناس فعلا بدا وكأنه أميرهم برعايته وحرصه. فالآن سيدنا عمر يريد أن يعين قائدا لجيش يذهب لفتح بلاد الأهواز، يفكر، ثم ما لبث أن هتف قائلا: ظفرت به، نعم ظفرت به إن شاء الله، كما قال أرخميدس: وجدتها وجدتها. أن تجد الشخص المناسب، الرجل المناسب للمكان المناسب، هذه بطولة. وأحيانا لا يقضي على الخلفاء والأمراء إلا بطانة السوء، إلا الأعوان الذين يسيئون ولا يحسنون، يخونون ولا يخلصون، يأخذون ولا يعطون، يكون حجابا بين الناس وبين الأمير. ولما طلع عليه الصباح دعا هذا الخليفة العظيم سيدنا سلمة بن قيس الأشجعي وقال له: إني وليتك على الجيش المتوجه إلى الأهواز، فسر بسم الله. الآن دققوا في الوصايا التي تكتب بماء الذهب والتي أوصى بها عمر هذا القائد العظيم. قال له: إني وليتك على الجيش المتوجه إلى الأهواز، فسر بسم الله وقاتل في سبيل الله من كفر بالله، وإذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا فإما أن يختاروا البقاء في ديارهم ولا يشتركوا معكم في حرب غيرهم فليس عليهم إلا الزكاة وليس لهم في الفيء نصيب، وإما أن يختاروا أن يقاتلوا معكم فلهم مثل الذي لكم وعليهم مثل الذي عليهم. دقيق جدا. ادعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا خيروهم، إما أن يقاتلوا معكم فلهم مثل ما لكم وعليهم مثل ما عليكم، وإما أن يختاروا أن يبقوا في ديارهم ليس عليهم إلا الزكاة وليس لهم من الفيء الغنائم شيء. فإن أبوا الإسلام فادعوهم إلى إعطاء الجزية ودعوهم وشأنهم واحموهم من عدوهم ولا تكلفوهم فوق ما يطيقون. فإن أبوا فقاتلوهم فإن الله ناصركم عليهم. وإذا تحصنوا بحصن ثم طلبوا منكم أن ينزلوا عن حكم الله ورسوله فلا تقبلوا منهم ذلك، فإنكم لا تدرون ما حكم الله ورسوله. وإذا طلبوا منكم أن ينزلوا على ذمة الله ورسوله فلا تعطوهم ذمة الله ورسوله، وإنما أعطوهم ذممكم أنتم. فإن ظفرتم في القتال فلا تسرفوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. هذا الدرس ينبغي أن يوضع بين أيدي الذين يحاربون المسلمين ويمثلون في صبيانهم ويغتصبون نساءهم ويذبحون رجالهم ولا يرعون فيهم إلا ولا ذمة. قال سلمة: سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. وصية دقيقة جدا توضح المنهج. الدعوة إلى الإسلام، إن أسلموا لهم ما لكم وعليهم ما عليهم. هم مخيرون، إما أن يقاتلوا معكم وإما أن يبقوا في ديارهم. إن بقوا فلا عليهم إلا الزكاة، وإن قاتلوا فلهم الفيء. إن أبوا أن يسلموا أدعوهم لدفع الجزية، لا تكلفوهم ما لا يطيقون، احموهم لا تكلفوهم أن يحاربوا معكم. إن أبوا فقاتلوهم، إن انتصرتم عليهم لا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا نخلا ولا تذبحوا شاة. هذا من وصايا الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فقال سلمة: سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. فودعه عمر بحرارة بالغة وشد على يديه بقوة ودعا له بضرعة، لأن عمر كان يقدر ضخامة المهمة التي ألقاها على عاتقه وعاتق جنوده. شو الحرب؟ الحرب أن تضع روحك على كفك، فإما أن تعود غانما وإما أن تموت شهيدا. كلمة موت عند الجبناء شيء مخيف، بيقول لك ألف جبان ولا الله يرحمه، ألف جبان، هكذا الجبناء. لكن المؤمنين لهم شأن آخر، جادوا بأنفسهم، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. قال سيدنا عمر في نفسه: الأهواز منطقة جبلية وعرة المسالك، حصينة المعاقل، واقعة بين البصرة وتخوم فارس، يسكنها قوم أشداء أقوياء، ولم يكن للمسلمين بد من فتحها أو السيطرة عليها ليحموا ظهورهم من هجمات الفرس على البصرة ويمنعوهم من اتخاذها ميدانا لجنودهم فتتعرض سلامة العراق وأمنه للخطر. مضى الجيش وانطلق إلى الأهواز، والذي لا يعرف بلاد الحجاز في الصيف لا يقدر قيمة الجهاد في هذه البلاد. يعني التعليمات للحجاج: إياك أن تغادر مقر سكنك إلى البيت الحرام في النهار، لأن الإنسان قد يصاب بضربة شمس قاتلة. وهناك حجاج كثيرون يصابون بضربة شمس مع استعمال المظلة أن ينطلق جيش من المدينة ليتجه نحو الشمال في هذا الحر الشديد. مضى سلمة بن قيس على رأس الجيش الغازي في سبيل الله، غير أنهم ما كادوا يتوغلون قليلا في أرض الأهواز حتى دخلوا في صراع مرير مع طبيعتها القاسية، فقد طفق الجيش يعاني من جبالها النخرة وهو مصعد، ويكابد من مستنقعاتها الموبوءة وهو مسلم. السهول كلها مستنقعات والجبال كلها وعرة، ويصارع أفاعيها القاتلة وعقاربها السامة يقظان نائما. أفاعي وعقارب وجبال وعرة وسهول فيها مستنقعات آسنة وفيها حشرات وأوبئة وأمراض وأرض لا يعرفونها وعدو يخشون بأسه، وهم خرجوا من الصحراء من أرض حارة إلى أرض باردة. هؤلاء الصحابة لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابه، يعني دعوني وأصحابه، الله الله في أصحابه، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. المؤمن الكامل لا يستطيع أن يتكلم كلمة واحدة في حق الصحابة. من أنا؟ متى كان جندي يقيم رؤساء الأركان؟ متى كان ممرض يقيم الأطباء الكبار؟ متى كان بائع متجول يقيم رؤساء غرف التجارة؟ متى؟ من نحن حتى نقيمهم؟ من نحن حتى نوازن بينهم وبين غيرهم؟ من نحن حتى نتقصى أخطاءهم؟ الله الله في أصحابي. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، لو أنفقتم مثل أحد ذهبا ما بلغتم مد أحدهم ولا نصيفه. صحابي كان لما يحاصروا مدينة محصنة لها سور مرتفع، يقول يرجو إخوانه أن يرفعوه إلى قمة الحصن ويلقي بنفسه إلى داخله. من بداخله؟ أعداء ألداء معهم السيوف والرماح ينتظرونه كي ينهشونه بسيوفهم، ويقع هذا الصحابي خلف السور ويضربه الكفار 86 طعنة في جسمه ويفتح باب الحصن ويستشهد. ماذا فعلتم أنتم؟ ماذا نحن أنا معكم، ماذا نفعل؟ لا نفعل شيئا. أخي ما في مراوح بالجامع؟ والله ما في، ما بنطاق الدرس بدون مراوح. برد أستاذ؟ والله أنك بس الدنيا برد، ما بين درس صعب، برد ما يشوف هذا مشغل، مواصلات صعبة، لك درس بس ساعة اسمع، ساعة مواصلات وساعة المراوح وساعة تدفئة وساعة. ماذا نفعل نحن؟ ما بيتحمل إنسان شيء من مشقة. لذلك هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، يكفيهم شرفا أن الله عز وجل اختارهم لصحبة نبيه، اختارهم لصحبة سيد الخلق وحبيب الحق، شرفوا بأنهم رأوا النبي وآمنوا به وعاونوه وافتدوه بأرواحهم. لكن روح سلمة بن قيس المؤمنة الشفافة كانت ترفف بأجنحتها فوق جنده. يا أخوان الإيمان يفعل المعجزات. والله أيها الإخوة، مهما اشتدت المحن ومهما ضاقت الأمور ومهما اكفهرت الليالي، مهما اشتد الخطب، إيمان المؤمن أقوى من كل شيء، إيمان المؤمن أقوى من كل شيء. فقد كان هذا الصحابي الجليل والقائد العظيم يتخول أصحابه بالموعظة التي تهز نفوسهم هزا، ويملأ لياليهم بأرج القرآن، فإذا هم مغمورون بضيائه، سابحون في لألائه، ناسون ما مسهم من عناء ونصب. مين بيقدر منا هلأ يركب فرس ويمشي بها الليالي من دمشق إلى المدينة؟ مين؟ لحاله وحيد، من يستطيع ذلك؟ إيه كان الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الصحابي الجليل رسولا إلى كسرى وحده، فلتلاقي الوفد 30 شخص، 30 معهم مهمات، طائرات، قاعات شرف، فنادق 5 نجوم، أجنحة، سيارات مع سائقين مع مترجمين. والله لا، الروحة متعة، متعة، كل شيء، النفقات الإكرام شديد، والتعويضات باهظة، وأذون السفر بغير حدود، واستقبال وولائم، وبالله غذاء عمل، أنه عمل هذا غذاء غذاء. نعم. فلذلك لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. امتثل سلمة ابن قيس لأمر خليفة المسلمين، فما إن التقى بأهل الأهواز حتى عرض عليهم الدخول في دين الله فأعرضوا ونفروا. عرض عليهم الإسلام فأعرضوا، دعاهم إلى إعطاء الجزية فأبوا واستكبروا. لم يبق أمام المسلمين غير ركوب الأسنة، فركبوها مجاهدين في سبيل الله راغبين بما عنده من حسن الثواب. ودارت المعارك حامية الوطيس مستطيرة الشرر، وأبدى فيها الفريقان من ضروب البسالة ما لم تشهد له الحروب نظيرا إلا في القليل النادر. مركز الثقل بالقصة ليس في المعارك، ولكن بعد المعركة. ثم ما لبثت أن انجلت المعارك عن نصر مؤزر للمؤمنين المجاهدين لإعلاء كلمة الله، وهزيمة منكرة للمشركين أعداء الله. ولما وضعت الحرب أوزارها، هي بالقصة أثناء البداية، الآن دخلنا في العقدة. ولما وضعت الحرب أوزارها بادر سلمة بن قيس إلى قسمة الغنائم بين جنوده. من بين هذه الغنائم حلية نفيسة جدا. هذا الصحابي، هذا القائد المخلص المحب المؤمن الورع، لما رأى هذه الحلية النفيسة أحب أن يضحف بها أمير المؤمنين، يقدم هدية من الجنود جميعا لأمير المؤمنين. ما دامت هذه الحلية من حق الجنود فلا بد من أن يستأذنهم. فقال للجنود: إن هذه الحلية لو قسمت بينكم لما فعلت معكم شيئا، فهل تصيب أنفسكم إذا بعثنا بها إلى أمير المؤمنين؟ اسمحوا لنا. ماذا فعل هذا الصحابي؟ ارتكب جريمة؟ قدم للخليفة هدية من حقه، ما دامت من حق الجنود جميعا استأذنهم. فقالوا من دون تردد: نعم جميعا. فجعل الحلية في سفط. شو السفط؟ صندوق. لك عندك سفط راحة، سفط صندوق. فجعل الحلية في سفط، وندب رجلا من قومه من بني أشجع وقال له: امضي إلى المدينة. من الأهواز للمدينة، اذهب وحدك، امضي إلى المدينة، عفوا أنت وغلامك، وبشر أمير المؤمنين بالفتح وأطرفه بهذه الحلية. اذهب أنت وغلامك وبشر أمير المؤمنين بالفتح وقدم له هذه الهدية. فكان للرجل مع عمر بن الخطاب خبر فيه عبر وعظات. قال الرجل، قال الأشجعي، الآن القصة يرويها هو: مضيت أنا وغلامي إلى البصرة فاشترينا راحلتين مما أعطانا سلمة بن قيس وأوقرناهما زادا، ثم يممنا وجهينا شطر المدينة فلما بلغناها. كتابة سهلة، شوف، فلما بلغناها، أي بين يممنا وجهينا شطر المدينة وبين فلما بلغناها، هون مبين عندي نصف سنتي، لكن بين التوجه وبين الوصول بعتقد في شهر 30 يوم بلياليها. نشدت أمير المؤمنين، يعني طلبته، بحثت عنه، فوجدته واقفا يغذي المسلمين، طبعا فقراء المسلمين، وهو متكئ على عصاه كما يصنع الراعي، وكان يدور على القصاع وهو يقول لغلامه: يرفأ يا يرفأ زد هؤلاء لحما، يا يرفأ زد هؤلاء خبزا، يا يرفأ زد هؤلاء مرقة. بنفسه سيدنا الصديق رضي الله عنه كان له جارة عند شاة، فكان يحلب لها الشاة، فلما صار خليفة حزنت لأن هذه الخدمات لن تستمر، صار خليفة. في اليوم التالي طرق باب الجارة، قالت لابنتها: يا بنيتي افتحي الباب. فلما فتحت الباب قالت: من الطارق يا بنيتي؟ قالت: جاء حالب الشاة يا أمه، احلب الشاة، وهو خليفة المسلمين. فسيدنا عمر كان يدور بنفسه على القصاع، جمع قصعة، ويقول لغلامه: يرفأ يا يرفأ زد هؤلاء لحما، زد هؤلاء خبزا، زد هؤلاء مرقا. فلما أقبلت عليه قال: اجلس. فجلست في أدنى الناس وقدم لي الطعام فأكلت لحم، سيد الطعام اللحم. فلما فرغ الناس من طعامهم قال: يا يرفأ ارفع قصاعك، ثم مضى فتبعته، مضى فتبعته. فلما دخل داره استأذنت عليه بالدخول فأذن لي، فإذا هو جالس على رقعة من شعر، رقعة من شعر يعني جلد، شعره نصفه ذهب ونصفه ما ذهب، متكئ على وسادتين من جلد محشوتين ليفا. فطرح إلي إحداهما فجلست عليه، تواضع تكريم الضيف. وإذا خلفه ستر، فالتفت نحو الستر وقال: يا أم كلثوم غذاءنا، طعام يتغدى سيدنا عمر. فقلت في نفسي: ماذا عسى أن يكون طعام أمير المؤمنين الذي خص به نفسه؟ أكل درجة أولى، الأكل الفاخر النفيس، المقبلات، الحساء، الفتات، أنواع اللحوم، أنواع الخضار، المقبلات. قال: فناولته خبزة بزيت عليها ملح لم يدق، ملح خشن، خبزة بزيت عليها ملح لم يدق، فالتفت إلي وقال: كل. فامتسلت وأكلت قليلا، وأكل هو. قال: فما رأيت أحدا أحسن منه أكلا. ثم قال: سقونا. فجاءوه بقدح فيه شراب من سويق الشعير، نقيع الشعير. فقال: أعطوا الرجل أولا فأعطوني. فأخذت القدح فشربت منه قليلا إذ كان سويقي أطيب منه وأجود، ثم أخذه فشرب حتى روي، ثم قال: الحمد لله الذي أطعمنا فأشبعنا وسقانا فأروانا. عند ذلك التفت إليه وقلت: يا أمير المؤمنين، جئتك برسالة من عاملك من سلمة. قال: من أين؟ قلت: من عندي سلمة بن قيس. قال: مرحبا بسلمة بن قيس ومرحبا برسولي، حدثني عن جيش المسلمين. فقلت: كما تحب يا أمير المؤمنين، السلامة والظفر على عدوهم وعدو الله. بشروا بالنصر، وبشرته بالنصر وأخبرته خبر الجيش جملة وتفصيلا. هذه المهمة الأولى. فقال: الحمد لله أعطى فتفضل وأنعم فأجزى. ثم قال: هل مررت بالبصرة؟ قلت: نعم نعم يا أمير المؤمنين. قال: كيف المسلمون؟ طمني عنهم. قلت: بخير من الله. قال: كيف الأسعار؟ السؤال الأول بعد كيف حال المسلمين، كيف الأسعار؟ من شدة رحمته، من شدة حرصه، قلب رحيم. قلت: بخير، أسعارهم أرخص أسعار. قال: وكيف اللحم؟ قلت: اللحم شجرة العرب، اللحم كثير وفير. فالتفت إلى الصفط الذي معي وقال: ما هذا الذي بيديك؟ قلت: يا أمير المؤمنين، لما نصرنا الله على عدونا جمعنا الغنائم، فرأى سلمة فيها حلية فقال للجندي، على موضوع الطعام، مرة سيدنا عمر حرم نفسه اللحم أشهر في عام المجاعة، فقرقر بطنه، فخاطبه قائلا: قرقر أيها البطن أو لا تقرقر، فوالله لن تذوق اللحم حتى يشبع منه صبية المسلمين. ومرة قدم له لحم نفيس فقال: بئس الخليفة أنا إذا أكلت أطيبها وأكل الناس كراديسا. ومرة جاءته هدية من أذربيجان، طعام نفيس، فلما وضعها في فمه سأل الرسول: أيأكل عندكم عامة المسلمين هذا الطعام؟ قال: لا، هذا طعام الخاصة. فوبخ الوالي وقال: حرام على بطن عمر أن يذوق طعاما لا يطعمه فقراء المسلمين، ثم أمر بالهدية أن تعطى لفقراء المسلمين. قال: ما هذا الذي بيديك هذا الصف؟ قلت: لما نصرنا الله على عدونا جمعنا الغنائم، فرأى سلمة فيها حلية فقال للجندي: إن هذه لو قسمت عليكم لما بلغت منكم شيئا، فهل تطيب نفوسكم إذا بعثت بها لأمير المؤمنين؟ فقالوا: نعم. ثم دفعت إليه بالسفط. استأذنه وأذنه ووافقه، فلما فتحه ونظر إلى الفصوص التي فيه من بين أحمر وأصفر وأخضر وسب من مجلسه وجعل يده على في خاصرته وألقى بالصفط على الأرض، فانتثر ما بين ما فيه ذات اليمين وذات الشمال. فظن النساء أنني أريد قتله، لما وقف وضع يده على خاصرته وعلى صوته واضطرب، ظن النساء أنني أريد أن أقتله، ثم التفت إلي وقال اجمعه، فجعلت أجمع من تثر من الصفط، ثم قال قم غير محمود لا أنت ولا صاحبك. قلت اذن لي بمركب يحملني أنا وغلامي إلى الأهواز، فقد أخذ غلامك راحلتي. قال يا يرفع أعطه راحلتين من إبل الصدقة له ولغلامه، ثم قال لي إذا قضيت حاجتك منها ووجدت من هو أحوج لها منك فادفعها إلي. قلت أفعل هذا يا أمير المؤمنين؟ نعم أفعل إن شاء الله. ثم التفت إلي وقال أما والله لئن تفرق الجند قبل أن يقسم فيهم هذا الحلي لأفعلن بك وبصاحبك الفاقرة. فمضيت من توي حتى أتيت سلمة وقلت له ما بارك الله لي فيما اختصصتني به، اقسم هذا الحلي في الجند قبل أن تحل بي وبك داهية. وأخبرته الخبر، فما غادر مجلسه إلا بعد أن قسمه فيهم. طبعا سيدنا عمر لولا أن يكون بهذا الورع وهذه الشدة وذلك الحزم لما أكرمه الله هذا الإكرام. قال عليه الصلاة والسلام الإيمان عفة عن المطامع عفة عن المحارم. والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، لا تنسوا أن ركعتين من ورع خير من ألف ركعة من مخلد، والإيمان عفة عن المطامع عفة عن المحارم. والإنسان لا يرقى عند الله بعلمه بل يرقى باستقامته، لا يرقى بعباداته بل يرقى بورعه. وهؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا من الورع والخوف من الله في مكان علي، ولولا أنهم كانوا كذلك لما قدر الله على أيديهم النصر. فإذا أردتم أن ترقوا عند الله عز وجل وأن تستحقوا نصر الله وتأييده وأن يكون الدين مسعدا لكم وأن يجري الخير على أيديكم، فعليكم بالورع والعفة، فهما أساس هذا الدين. الدين له مظاهر وله جوهر. جوهر الدين الاستقامة والعمل الصالح، والاستقامة والعمل الصالح لا يمكن أن يبنيا إلا على معرفة الله عز وجل. ترون الرحمة والعدل والورع والبذل والتضحية والشجاعة التي لا حدود لها بسبب أن أصحاب النبي عليهم رضوان الله اتصلوا بالله اتصالا وثيقا. والحمد لله رب العالمين.